ما في أسئلة. ما حكم الذي يؤخر الصلاة عمدا ثم يموت بدون توبة؟ الذي يؤخر الصلاة عمدا عند الجمهور يقضي، وبعض أهل العلم ونص عليه ابن القيم أن من أخر الصلاة عمدا لا تقبل منه ولو صلى 70 صلاة أو 100 صلاة، لأنه تعمد الترك فيعاقب بنقيض قصده. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا على خطر عظيم، بين أن لا تقبل صلاته ولو صلى ولو قضى، وبين أنه على معصية عظيمة وصلاته يقضيها قضاء ويأثم على تأخيرها عن الوقت. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير، فمن مات على ذلك أمره إلى الله جل وعلا. نعم. لو ترك الإمام ركنا ناسيا ثم نبه ولم يعد، فهل يجوز للمأموم مفارقته في هذه الحالة؟ نعم، يفارقه المأموم في هذه الحالة، لأن ترك ركن عمدا تبطل الصلاة، هو الآن تركه سهوا، لكن لما نبه أصر على الترك، فالركن إذا ترك عمدا بطلت الصلاة كلها، وإذا ترك سهوا بطلت الركعة التي تركه منها، يأتي بها ثم يسجد سجود السهو. نعم. هل يجوز أن أصلي عدد من النوافل، يعني عدد من الركعات، بتسليمة واحدة؟ أما في الليل، بالليل لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. أما بالنهار فلا بأس إن شاء الله، لو صلى عدد من الركعات 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات بتسليم واحد، بعض أهل العلم يقول يجوز. نعم. بعض الناس يستحب التلفظ بالنية قياسا على الإهلال في النسك، فهل هذا القياس صحيح؟ لا، هذا القياس باطل، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والذي يتلفظ بالنية يخاطب من؟ من يخاطب؟ من يخاطب؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا لا يعلم ما في القلوب؟ الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله يعلم ما في القلوب. فالجهر بالنية هذا بدعة ابتدعها بعض الناس. ويذكر أن رجلا من هذا النوع الذين يقولون بالجهر بالنية كان يصلي في المسجد الحرام، فقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف إمام المسجد الحرام، إلى المهم إلى آخره، الله أكبر. قال له عامي يسمعه بجواره، قال لا انتظر باقي. قال ما الذي بقي؟ قال بقي أن تقول في يوم كذا وفي شهر كذا وفي ساعة كذا. تخاطب من يا أخي؟ الله جل وعلا يعلم خفايا، يعلم ما تخفيه، يعلم ما في القلوب وما تخفي الصدور، فمن تخاطب؟ نعم. من أراد السفر من مطار المدينة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة قبل إقلاع الطائرة في المطار؟ نعم، في المطار يجوز أن يقصر الصلاة، لأن البناء قد انفصل، المطار قد انفصل البناء بين المطار وبين المدينة، فهو تلبس بالسفر، فله أن يقصر وله أن يجمع في المطار. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هؤلاء الذين يستشهدون بالحديث الثيب الزاني التارك لدينه المفارق للجماعة، فما هو وجه استشهادهم من أنه يقتل حدا في من هذا الحديث؟ يقولون المفارق للجماعة لا يقتل كفرا، المفارق للجماعة لا يقتل كفر بالإجماع، والثيب الزاني إذا كان مسلم لا يقتل، يعني لا يرجم أيضا كفرا وإنما يرجم حدا. والتارك لدينه هذا المرتد، والمرتد هل يقتل حدا ويقتل كفرا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أبي رحمه الله كان يأمرنا بالصلاة ولا يصلي، وكان موحدا وتوفاه الله، فما القول فيه؟ أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هو كان يأمرهم بالصلاة يقول؟ نعم. غريب هذا، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتيه، يعني يأمر يأمر أولاده بالصلاة وهو لا يصلي، أمر عجيب. لكن لعله كان يصلي في المنزل، أو لعله تاب قبل موته. على كل حال أمره إلى الله جل وعلا، يتولى أمره، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يوجد كتاب يتعلق بأحكام النية خاصة؟ نعم، لا خاصة لا، لكن كتب الفقه كلها يعني تذكر أحكام النية وما يتعلق بها من الأدلة، يعني كتب الفقه تذكر هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المشهور عند الحنابلة أن ترك الصلاة تهاونا أنه يقتل كفرا أو حدا؟ هو يسأل الآن. لا، عند المتأخرين يقتل كفرا، وعند المتقدمين لا، يقتل حدا. فقهاء الحنابلة لهم روايتان في المسألة، في هذه المسألة. أما المالكية والشافعية فقولهم واحدا، يقتل حد. وجل المحدثين يقول يقتل كفرا، لأن الحديث قالوا الحديث صريحة في هذا، وإن كانت الحديث يمكن تأويلها، يمكن تأويلها بأنه كفر دون كفر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الحد على تارك الصلاة عمدا؟ يقول لشهوة، ما أدري ما هو الحد على تارك الصلاة عمدا لشهوة. شهوة؟ نعم، السؤال هكذا. على كل حال، الحد على تارك الصلاة عمدا هذا عند الجمهور قلنا لكم يقتل، يقتل حدا عند الجمهور، وعند غيره يقتل كفرا. نعم. يقول السائل: هل الصحابة أجمعوا على أن من ترك صلاة عمدا لا يقضيها؟ لا، ليس كذلك. الجمهور يقولون يقضي، الجمهور يقولون عليه القضاء، لكن بعض أهل العلم وهم قلة يقولون لا ينفعه القضاء، لأنه تعمد الترك حتى خرج الوقت، تعمد الترك حتى خرج الوقت، قالوا فلا ينفعه القضاء، لكن جمهور العلم يقولون يقضيها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وهل الكفر يوجب القتل؟ نعم، الكفر يوجب القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للزوج النظر إلى عورة امرأته وكذلك الزوجة؟ نعم، الزوج والزوجة ليس بينهما عورة، الزوج والزوجة ليس بينهما عورة. نعم هذا عجيب. يقول: شاع في بلد من البلاد مؤخرا أنه يجوز الرد على الجوال أثناء الصلاة. عجيب. ما رأيكم في هذه الفتوى؟ عجيب. هذه الفتوى صحيحة ولا ليست صحيحة؟ هذه فتوى سيئة. هذه الفتوى كاذبة وجاهلة. الفقهاء مجمعون، الفقهاء مجمعون إجماع قطعي على أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها يبطلها، يبطلها، ليش كذلك؟ طيب الذي يرد، الذي يجيب في الجوال وهو يصلي، لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها؟ لمصلحتها أو لغير مصلحتها؟ لغير مصلحتها، إذن تبطل الصلاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الشغل كسائق سيارة أجرة في بلاد الكفر، حيث الراكبون يطلبون من السائق أن يوصلهم إلى المراقص وأماكن اللهو؟ الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يعين على إيصال من يطلب منه إلى المنكر هذا تعاون على المنكر، هذا من التعاون على المنكر، ولا يعني يسوغ له أنه سائق أجرة. سائق الأجرة ليس يعني مخولا له أن يعمل المعاصي لاكتساب هذا المال الذي يكتسبه بهذه الطرق المحرمة، لكن يعني خذ من يعني يأخذ السيارة بالأجرة إلى أمور ليست مراقص ولا، والبركة في الحلال والحرام ليس فيه بركة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل هناك تعريف للسنة غير تعريفها في الفقه؟ وإذا كان هناك تعريف آخر كيف نجمع بين تعريف السنة وتعريف هذا الفقه؟ السنة عند المحدثين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر عليه أو أقره، هذه السنة عند المحدثين. عند الفقهاء رحمهم الله ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة، ويعني المعنى متقارب، لكن السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا قد تكون واجبة، لأن القول قد يكون واجب، والنهي إذا ورد في السنة يعني قد يكون محرم، لأنه الأصل في النهي التحريم. فعلى كل حال هذه السنة فيما أعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، بالنسبة للسؤال الماضي نريد مزيد بسط في هذه المسألة، فسائق الأجرة يشار إليه فيقف فيركب الرجل مباشرة ثم يقول له اذهب بي إلى كذا، هنا إن رفض سيترتب على ذلك مفاسد، فكيف يصنع؟ لا، إذا كان يترتب عليه ضرر، لا بالنسبة للسائق يترتب عليه ضرر وهو في بلاد الكفر، فهذا لعله يكون مضطر، لعله يكون مضطر ويعذر، لكن مع الاختيار لا يعمل، مع الاختيار لا يوصل يعني يوصل هؤلاء إلى المراقص. نعم معنى ذلك نقول له إن تسنى لك وأتيحت لك الفرصة في عمل آخر يعمل في هذا العمل الآخر. نعم نعم نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما هي البدعة؟ البدعة إذا كانت في العبادة هي ما يعني التعبد الذي ليس له دليل سابق ولا يبنى على يعني ما له دليل سابق، يعني البدعة هي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين يعني لم تكن مبنية على دليل صحيح، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال الصحابة، هذا معنى البدعة، والبدعة في الدين لا خير فيها. ويخطئ من يقول إن البدعة فيها بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، لأن الدين ما في بدعة حسنة، الدين ما في بدعة حسنة إلا إذا أراد الطريقة كالطريقة التي عملها عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح، في جمعهم على إمام واحد، فهذه طريقة وهي بدعة حسنة، لأن هذه الطريقة ما كانت يعني معمول بها قبل هذا العمل، لكن الأصل موجود، أصل الجماعة في التراويح وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه رأى الناس قد اجتمعوا فخرج وصلى بهم ليلة، ثم كثروا في الليلة الثانية فخرج وصلى بهم، وفي الليلة الثالثة كثر العدد ولم يخرج إليهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت ما صنعتم البارحة ولم أخرج إليكم لأني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا له أصل، يعني الجماعة في التراويح لها أصل من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع، لكن عمر رضي الله عنه رآهم يصلون متفرقين وجمعهم لأنه يعلم الأصل، يعلم الحديث. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، يقول السائل كيف يكون الطلاق مرتان؟ الطلاق مرتين يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية، الطلاق مرتان يعني الأولى والثانية، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك فإن طلقها بعد أو من بعد فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه الطلقة الثالثة. فقوله مرتان يعني الطلقة الأولى والثانية، لأن المطلق لا يملك إلا كم طلقة؟ ثلاث طلقات فقط، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، هذه الطلقة الثالثة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من زاد في صلاة النفل على ركعتين سهوا؟ إذا كان بالليل يعود، إذا كان بالليل يعني يعود ويسجد سجود السهو بعد يعني قبل السلام، أما بالنهار لا، النهار في ساعة، صلاة النهار فيها ساعة، لكن بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم يعني يزيد عليها ركعة يا شيخنا؟ لا يزيد ركعة، لا يعود، يرجع يعود ويتشهد، هو دخل في الثالثة، ولو كان يتشهد يرجع ويتشهد كما لو قام للثالثة في صلاة للرابعة من صلاة المغرب أو الثالثة في صلاة الفجر، يعني يتساوى في ذلك النفل والفريضة في بصلاة الليل، بصلاة الليل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن يقلب المأموم النية إلى الإمامة بعد أن خرج الإمام لعذر من الجماعة؟ أعيد السؤال. يقول: هل يصح أن يقلب المأموم النية إلى الإمامة إن كان الإمام خرج من الجماعة؟ نعم نعم، لأن الإمام لو استخلف أحد المأمومين ونوى الإمامة المأموم صحة الصلاة، فيجوز أن يقلب النية لأنه انتقل من مفضول إلى فاضل، لأن الإمام أفضل من الائتمام، فانتقل من مفضول إلى فاضل والانتقال لغرض صحيح. نعم. ما قولكم إذا وزع والد لبنيه وبناته في حياته ولم يكن هناك عدل في هذا التوزيع، وبعد سنتين أصبح يطلب من البنات نسبة مما أعطى بحجة أن ما أعطاه للبنات كثير مع العلم أنه مقتدر ويملك مالا؟ لا، هذا العمل إذا كان كما ذكر السائل هذا مخالف للشرع، لأن العدل في العطية واجب، العدل في العطية وبين الأولاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أن النعمان وأن بشير وهب للنعمان ابنه وهب له شيء من المال حديقة، فقالت والدته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه النعمان فأخبره بالأمر، فقال: أكل ولدك وهبتهم وعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور، يعني ظلم، ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل في العطية واجب، يعني يعطي الأولاد، يعطي الأولاد الذكور بالتساوي ويعطي الإناث بالتساوي، لأن هذه قسمة الله عز وجل في التركة، وقسمته عادلة جل وعلا، لكن كونه يسوي بين الذكور والإناث في العطية فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف، لكن الأولى والأقرب أن يعاملهم بقسمة الله جل وعلا في المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما العمل الذي ذكره السائل فهذا يعني خطأ، كونه مثلا يعود على البنات ويطلب منهن بحجة أنه أعطاهن زيادة على الاستحقاق، فهذا يحتاج إلى يعني نظر، ويحتاج إلى معرفة بالواقع، هل أعطاهن زيادة على استحقاقها من الإرث أو لا يجوز. وهنا مسألة: هل يجوز للأب أن يوزع التركة على الأولاد يعني البنين والبنات في حياته؟ الجواب لا، لأنه قد يموت من يعني بعضهم قبله، فيكون التوزيع غير صحيح وغير عادل. إذا مات أحد الأبناء أو أحد البنات مات قبل الوالد ليس له حق في الميراث، وإنما له حق في الميراث إذا مات الأب قبل الابن أو البنت. فهذه المسألة يعني يتنبه لها وتحتاج إلى حقيقة إلى بيان أو مزيد بيان، لأن بعض الناس قد يجهل هذه المسألة. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان أمر يقتضي التفضيل في لأحد الأولاد لكونه مثلا فقير وغيره أغنياء، أو لكونه مثلا يحتاج إلى علاج وغيره لا يحتاج، أو مثلا يحتاج إلى زواج وغيره لا يحتاج، ففي هذه الحال قالوا يجوز التمثيل في العطية لهذا لعذره، للعذر الذي حصل له. نعم. ويكون هبة يا شيخنا أو عطية؟ نفس الشيء، الهبة والعطية واحد. طيب. نعم. هناك سؤال من الأهمية بمكان، يقول السائل: من بدل دينه فاقتلوه. نفهم من هذا، هذا كلام السائل، نفهم من هذا أن تارك الصلاة يقتل حدا لأن حد الردة القتل، ولكن يقتل كفرا، هنا يعترض، ولكن يقتل كفرا كيف وبيننا يعيش كفار كثر وديننا لا يأمرنا بقتلهم ولا إلا المحاربين؟ على كل حال هذا القول قال به من هو أعلم منا وأفضل منا وأحرص منا على دماء المسلمين، ما يعني هذه المسألة، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم يعني لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة وقلة، أبو حنيفة وأظن الثوري، قالوا أنه يحبس ويضرب يعني يعزر حتى يصلي. طيب إذا ما صلى يموت في السجن؟ فالعلماء قالوا لا، يعني الجمهور قالوا يستتاب 3 صلوات، فإذا دخل في الرابعة في وقت الرابعة وضاق الوقت تبين أنه ترك الصلاة عمدا ولم يصلي. كونه تاركا لها جحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا هذا في القلب ما يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. لكن عفوا يا شيخنا بارك الله فيك، العلماء الذين قالوا بأن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقتل ردة عندهم أدلة قوية. نعم عندهم أدلة قوية. نعم، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الذي لم يقيم الصلاة يخلى سبيله أو لا يخلى؟ لا يخلى، يعني يقتل. وقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الدين، فدل على أنهم لم يكونوا إخوانا لنا إذا لم يقيموا الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتل المصلين. مفهومه أن غير المصلين يقتلون، والمسلم لا يقتل. فلا الأدلة كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا. فيه رسالة قيمة لابن القيم، تعرفون ابن القيم؟ نعم، كتاب الصلاة. رسالة قيمة لابن القيم عن حكم تارك الصلاة. نعم. والصائر الرسالة يمكن في 120 صفحة، يعني بإمكانك أن تقرأها في مجلسين أو مجلس واحد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا صلى الإنسان في مكان ما وأراد أن يحضر الدرس في نفس المسجد، فهل له أن يترك شيء حتى يمسك المكان حتى يعود؟ نعم، هذا يعني لحاجة له أن يضع شيئا مكانه، لأنه أحق بهذا المكان لسبقه إليه، هو أحق بهذا المكان لسبقه إليه، فله أن يضع شيئا من المتاع يحفظ له هذا المكان حتى يعود إليه. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحب.